جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فان الله ما قلتم احسن الله عليك. سالم يقول: هل لي ان اعتكف في العشر الاول من شهر ذي الحجة؟ اعتكف وانا صائم. الاعتكاف ليس له زمن معين، لكن انه يفضل في بعض الاوقات على بعض، مثل العشر الاواخر في رمضان الذي ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلازم الاعتكاف فيها. اما الاعتكاف سواء صائم او غير صائم، لو ليله في الليل او نهار ولو لم تكن صائم، الاعتكاف يجوز ان تعتكف ليله او يوم او اكثر في اي وقت كان، ليس له وقت محدد. صلى الله عليه وسلم يقول انه ادى العمره ثم جاء لزياره المسجد النبوي وسيعود الى مكه بعد ايام قبل العودة إلى بلده، يقول هل يشرع له أن يعتمر مرة أخرى؟ نعم، ما دام جاء إلى هنا وسيستقر في المدينة ما شاء الله أن يستقر، فإن له أن يرجع إن شاء الله بإحرام من الميقات وبعمرة أخرى. الذي لا ينبغي هؤلاء الذين يترددون بين مكة والتنعيم ويسمونها عمرة، عمرة صورية الله أعلم ماذا لهم منها، فإنه لو أقام بمكة وطاف على البيت الحرام كل ما استطاع مع محافظة على الفرائض خير له من تكرار العمرة التي ليس لها فضل ولا فضيلة. حسن الله عليك. سألني يقول: هل يجوز تأخير زكاة المال بعد وعدها بثلاثة أشهر؟ ولا يوم واحد إلا لضرورة قصوى، كأن يكون المال قد حيل بينك وبينه منك بعيد ولا تستطيع التصرف، أو ما وجدت أحدا تدفع له. أما أن تؤخرها فلا يجوز لك ولا يوم واحد أن تؤخر الزكاة بعد حلولها. حصنوا مالكم بالزكاة، ما تلف مال في بر أو بحر إلا كان سببه منع الزكاة، وتأخيرها محرم ومنهي عنه. صلى الله عليه وسلم يقول: هل العمرة طواف وداع؟ الأفضل لتخرج من الخلاف وتأتي بالأكمل والاحتياط أن تطوف للوداع. صلى الله عليه وسلم يقول: أن أخاه يوسوس به الشيطان في أنه يسب الله عز وجل في نفسه، يقول هل يحاسب على ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوس ما لم يقولوا أو يفعلوا. ما دمت أنك ما قلت شيء، ما تلفظت ولا فعلت، فإذا ذلك مجرد وسواس من الشيطان يريد أن يشغلك حتى يوقعك، فانزع عن ذلك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فلا تلتفت إلى هذا، واعتصم بالله وأكثر من ذكر الله، فإن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم إذا غفل عن ذكر الله، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وضعف، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فأكثر من الذكر دائما، ولا تلتفت لهذا الوسواس الذي يريد أن يوقعك في شيء هو من أخطر ما يكون، وأنت إن شاء الله بريء منه. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل لي أن أهب جلوسي من بين من صلاة الفجر إلى الإشراق وغير ذلك، أهب ثواب ذلك إلى أحد أقربائي المتوفين؟ مثل هذا ما ورد أننا نهب أعمالنا البدنية إلا ما ورد فيها النص. حج وعمرة ورد فيها النص، صدقة ورد فيها النص، أما الصلاة والصوم والأذكار ما ورد فيها أننا نتبرع بها أو تلاوة القرآن، ولكن ندعو لهم كما ندعو لأنفسنا، هذا هو المشروع. أما أن تهب أعمالك لغيرك فهذا ما ورد فيه النص، ولا أستطيع أن أقول نعم ولا أستطيع أن أقول لا، لكن علينا أن نأخذ بالنصوص الواردة، فهناك أعمال ورد فيها أنك تتبرع بها، تصدق، دعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ماذا بقي من بر والدي أبرهم به بعد موافاتهم؟ قال: الدعاء لهم، الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، يعني الصلاة بمعنى الدعاء، ما هو معنى تصلي عنهم، لا، والاستغفار لهم، انفاذ عهدهم يعني وصيتهم إذا أوصوا بخير، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهم، هذا تثاب عليه وتؤجر عليه. أما أعمال خاصة بك من الأذكار والتلاوة أو صلاة أو صوم تتبرع به فهذا ما ورد. حسن الله إكسالا يقول: هل يجوز أن أخذ مصحف من المسجد وأذهب به إلى الفندق لكي أقرأ منه؟ لا لا، المصحف، مصحف المسجد يقرأ فيه في المسجد، المكتبات الحمد لله مليانة، اشتر منهم أو اطلب من الإدارة إذا كان في توزيع وتبرع. أما مصحف المسجد فلا تأخذه من المسجد. حسن الله إكسالا يقول: تكثر في هذه الأزمان، هذه الأيام، كثرة الحركات والأحزاب الإسلامية، فإلى أيها أنتمي وأنتسب؟ ورأيكم فيها؟ عليك بمذهب أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة الذين بينهم عليه الصلاة والسلام أنهم من كان على مثل ما عليه، لما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمذهب أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هم الذين يجب أن تلازمهم وأن تكون على منهاجهم. وما عدا ذلك من الطوائف فاحذرها مهما كانت ومهما اشتهرت أو كثر أتباعها، فإنهم زبد، والزبد لا قيمة له. عليك بالكتاب والسنة، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. المسلم إذا خفي عليه يسأل عن علماء السنة ويقتدي بهم ويأخذ عنهم ويعرض مشاكله عليهم وما عرض له من مذاهب أو غير ذلك، حتى لا يدخل عليه الشك والشبهات. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني بدعته مردودة عليه كائنا من كان. أحسن الله عليك سؤال يقول: أنه يكثر من في بطنه الغازات وخروج الريح من جراء ذلك، فكيف يفعل في طهارته؟ إن كان أمرا قهريا واضطراريا وليس له وقت محدد أو وقت يكون أخف من وقت، يعني أن ذلك أمرا يغلبه في الصلاة ويخشى على بطلان صلاته، فهذا حكمه حكم من هو مصاب بالسلفس أو نزيف، فهذا بين العلماء أنه يجب عليها لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، إذا أذن المؤذن يتوضأ ثم يصلي ولا شيء عليه ما دام شيء خارج عن إرادته، أما إن استطاع منعه فليمنعه، وإذا كان وقت يكون أخف يتحرى الوقت الذي يكون فيه أخف حتى يؤدي الصلاة إن شاء الله صلاة سليمة. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه يعمل موظف في إحدى الدول ويفرضون عليه حلق لحيته، قد حاول تقديم استقالته مرارا ولكنهم لم يقبلوها، فكيف يفعل؟ كان مضطرا للعمل وليس له حيلة، ومجبرا إجبارا يعلم الله أنه لا يرضى بذلك بل يكرهه من قرار نفسه، فالله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم بحسب المستطاع من قدر فليحافظ عليها، أو وجد عملا واستطاع أن يذهب إليه لا يتعرضون له فليفعل، أما إن عجز فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حسن الله عليك. سؤال يقول هل رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المفروضة بدعة وهل يجب إنكارها؟ هذا الكلام قلت أنه لا يستحب ولم يرد، لم يرد أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه الكرام بأنهم يرفعون أيديهم بالدعاء بعد الفريضة فيكون بدعة. أحسن الله عليك. سؤال يقول امرأة من المدينة ذابت للعمرة وأحرمت ثم قبل أن تطوف حاضت فرجعت إلى المدينة، فماذا عليها؟ عليها أنها إذا طهرت لا يقربها زوجها إن كان لها زوج وتلتزم بالإحرام، فإذا طهرت ترجع، هي محرمة لا زالت محرمة، ترجع وتؤدي عمرتها تماما على ولي أمرها أن يسرع بها، وعلى زوجها أن يتجنبها فلا يقربها، فإن كان قد حصل شيء فليسمع ماذا يجب، إن كان قد جامعها زوجها بعد أن طهرت قبل أن يوصلها إلى مكة فالعمرة فسدت وعليها أن تذهب وتؤديها فاسدة تكملها وهي فاسدة تؤديها كاملة، ثم تحرم بعمرة أخرى صحيحة تعويضا، ثم تذبح شاة بمكة ويتصدق بها، هذا الذي يترتب على من جامع قبل تمام النسك العمرة، أما الحج فهو أعظم من ذلك. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه معتمر جاء من اليمن وقد طاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام ثم سعى 3 أشواط فقط لم يعرف أنها 7، ثم تحلل وجاء إلى المدينة زائرا للمسجد وسيعود لأداء عمرة ثانية. لا عليه أن يذهب إلى أداء العمرة الأولى، يسعى 7 أشواط ويذبح ذبيحة بمكة لأنه حلق قبل أن يكمل النسك، ثم إن شاء الله تصح عمرته، لأنه إن كان قد فعل شيء من المحظورات قد يكون جهلا منه، تقليم أظفار أو طيبة أو تغطية أو لبس، كل هذه محظورات لكن بسبب جهله لعلها تسقط عنه. أما حلق الرأس بناء على أنه انتهى فهذا غير صحيح، وعليه أن يذبح في مكة ويسعى 7 أشواط، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام عليه قبل أن يعني من حين ما يسمع الجواب، ويبادر إلى أكمال عمرته. أحسن الله عليك سؤالا، يقول أنه شاب اعتمر وطاف بالبيت لكن لم يحدث له خشوع ولم يستشعر عظمة الكعبة. إيش ما حصل خشوع إيش؟ ولم يستشعر عظمة الكعبة. عليه أن يختبر نفسه، يفتش نفسه وش السبب، لعله مصر على كبائر من كبائر الذنوب، لعله ممن يأكل أموال الناس بالباطل ربا أو غيره، لعله عاق لوالديه أو قاطع للرحم، فالموانع كثيرة. فإذا طهر نفسه ورجع إلى ربه وتاب توبة النصوح وأكثر من الأذكار والصدقات والأعمال الصالحة يلين قلبه إن شاء الله ويخشع. أحسن الله عليك سؤالا، يقول هل يعتبر الصف الأول في التوسعة أو امتداد المسجد القديم يعتبر من الصف له أجر الصف الأول في الحديث؟ الصف الأول هو ما كان ممتدا من باب السلام إلى باب جبريل حسب معرفتي، هذا آخر من الشرق إلى الغرب. وأما التوسعة التي نشأت خلف هذا ما يعتبر فيها الصف الأول، لو امتد من باب السلام وضع باب السلام أو الأبواب فهذا حسب امتداد الصفوف يصير على حسب الترتيب، لكن الصف الأول لا أعرف أنه الذي يلي الإمام طرفه من جهة باب السلام، ولا ما يجي الظاهر لي أنه ما ينتهي إلى باب السلام لأن فيه المأذنة وغيره، وكذلك من اليسار ما أدري هل فيه مانع. المهم أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام تماما والصف الثاني بعده هكذا. ويقول وكذلك في المسجد الحرام، المسجد الحرام الصف الأول الذي يلي الإمام خلف الإمام تماما وهكذا، لأن صار المسجد الحرام غير يعني نظام بحكم استقبال الكعبة، فالناس ملتفون عليها من جميع الجهات، فالصف الأول والله أعلم هو ما يلي الكعبة وما يلي الإمام من جهة الإمام، هذا حسب اعتقادي والله أعلم. يقول السائل ما حكم الصلاة خلف إمام مبتلى بالوسوسة عند تكبيره وتسليمه وقراءته؟ الأولى أن لا يكون إماما لأنه ربما يخلط في الصلاة ويحصل منه أغلاط، فيكون ذلك مشغل للمصلين وقد يخل في الصلاة إن كان هذا شيء يغلب عليه وصفة ملازمة له، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب عليه هو أن يتنحى، والواجب على الناس أن ينصحوه ولا يقدموه. ويقول ما حكم أجرته إذا خلفه غيره في الإمامة؟ ما حكم الأجر الذي يتقاضاها خلفه غيره في الإمامة؟ أما إذا حسبها أجرة فقد قال الإمام رحمه الله لما قيل له رجل قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا قال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، وأمر الآخرة الأعمال الصالحة التي يبتغى بها وجه الله لا ينبغي لنا أن نتخذ عليه أجرة دنيوية محددة كالحج والإمامة والأذان. أما ما كان رزقا من بيت المال قررته الدولة مقابل التزام هذه الإمامة والمؤذن لهذا العمل والمصلحة العامة تقتضي ذلك، فهذا لا بأس به. أما إنسان يقول صل عني وأنا أعطي كذا وكذا، فهذا غير مشروع ولا ينبغي أبدا أن يكون. حسن الله عليك. سؤالا يقول: هل يجوز لي أن أصلي قيام الليل كل ليلة بعد شهر رمضان مع والدتي جماعة في البيت، لأن والدتي لا تقرأ ولا تكتب؟ هذا من البر بها، ما دام أنها ستقوم معك وتقدر على قيامها معك، ولكنها تكون خلفك. المرأة ما تصاف الرجل مهما كان، لا ابنها ولا زوجها ولا غيره، تكون خلفه. فإذا كانت ترغب في ذلك تقدر عليه، وأنت تحب أن تأمها برا بها لتعينها على قيام الليل، فهذا طيب. دائما دائما ما في مانع، ما دام أنه يريد البر بأمه، يعينها على قيام الليل لأنها لا تعرف أن تقرأ، ما تعرف تقرأ وهي تريد أن تقوم الليل. حسن الله يكسر. يقول أنه كان يعمل في مهنة الحلاقة في الماضي وكان يحلق اللحى، فما حكم هذا المال إن كان به الشبهة، فكيف التخلص منه؟ كان قد عمل ذلك جهلا منه، ثم بعد ذلك عرف وتاب وترك وأناب إلى الله، فلعل الله ليعفو عما سلف ولا يحرم نفسه من الصدقات ليطهر ماله، والله عز وجل غفور رحيم مع أنه شديد عقاب، وهو أعلم بمن يستحق عز وجل المغفرة ومن يستحق العذاب. قل السائل: هل علي شيء إذا تحللت، أي لبست من تحللت من لباس من الإحرام قبل أن أحلق؟ عليك أن تعيد ثياب الإحرام عليك ثم تحلق، وإلا فتلزمك الفدية، لأن الحلق واجب، الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة والحج، ومن ترك واجبا فعليه دم. فكونك لبست ثيابك قبل أن تحلم عليك تركته. يقول السائل: هل للمعتكف في المسجد النبوي أن ينتقل إلى المسجد الحرام لأداء العمرة؟ إذا خرجت إلى المسجد الحرام قطعت اعتكافك، وما مضى إن شاء الله يكتب لك. وأما أنك تعتبر نفسك معتكف وأنت في السفر، لا، متى خرجت من المعتكف انقطع الاعتكاف. يقول السائل: هل علي أن أتبع مذهب معين من المذاهب الأربعة لأني ليس لدي العلم الكافي لاستنباط الأحكام الشرعية؟ هذا هو الواجب على العامي، لا بد أن يقلد من يثق به ويقتدي به ويحرص على متابعة الإمام في كل مسألة يترجح فيها الدليل، لا يكون مذبذب. إذا قيل له الشيء هذا عند الإمام فلان رخصة ذهب إليه، وإذا قيل هذا الشيء عند الإمام كذا لا، يتخذ مذهبا واحد ويلتزم به. لكن لو قيل له إن المسألة الفلانية يرى فيها الإمام فلان غير هذا ما يراه الإمام الذي تقلده، والدليل معه، إذا كان يذهب إلى ترجيح الدليل ما يتعصب، يأخذ بما يرجحه الدليل. أما أنه يصير مذبذب يتتبع الرخص فلا، يحرص على أن يكون تبع إماما واحد، ولكن لو تبين له في مسألة من المسائل أن هذه المسألة يرى فيها الإمام الفلاني غير هذا الإمام والدليل يرجحه، يعني الدليل معه أرجح، فهذا يأخذ به، لأن إمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن لا نتعصب. أما كوني أنتسب لمذهب هذا يجب، العلماء كبار مقتدى بهم محققون تجده يذكر مذهبه، وقد يخالف شيخه لما أعطاه الله من العلم، يخالفه لأنه يجد دليل راجح لا عنادا. شيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وغيرهم من العلماء حنابلة، ولكن تجد عندهم مسائل يخالفون فيها الإمام لأنهم يرون أن الدليل معهم، وإذا سألت عنه قال أنا حنبلي، فكيف بالعامي؟ من باب الأولى أن يقلد. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والأعمال الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.